ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها لم تر كيف ضربه الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عليك يا حاج. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم تذكرون أخلو لنا ثاني يا مولانا. Thank you. يا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم Thank you.

وتسخر لكم النهار وتخرج لكم الفلك لتجري الشمس والقمر ذاهبين من ذريتي بواد I'm ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا Thank you. No. للقاري الشيخ محمود صديق المشاوي.